لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته كلامنا عن منهج الأشاعرة. وصلنا إلى المبحث الثاني، الكلام عن التوحيد بين أهل السنة والأشاعرة. من المعلوم أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم صلوات الله وسلامه مداره على أن الله عز وجل واحد في ربوبيته بكل تفرد بكل معاني الربوبية من الخلق والرزق والتدبير والإحياء التام وغير ذلك من معاني الربوبية، والملك والملك التامين، والسيادة بالأمر والنهي. فالله عز وجل واحد في ذاته، واحد في ربوبيته، واحد في صفاته، موصوف بالكمال المطلق، منزه عن كل عيب ونقص، لا نظير له ولا شبيه ولا مثيل، وواحد في إلهيته، استحق العبودية بكل معانيها، لا ند له ولا شريك. يعني التوحيد ينقسم لثلاثة: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، أو قسمين: توحيد معرفة وإثبات، أو توحيد قصد وتوحيد قصد وطلب. معرفة وإثبات يشمل على الربوبية، يشتمل على الربوبية وعلى الألوهية وعلى الأسماء والصفات، وقصد وطلب توحيد الألوهية. طب هذا التقسيم النظام فيه يشغب طبعا الأشاعرة ومن على شاكلة، قالوا لك ده تقسيم محدث وبدعة، ومن أين جئتم؟ فكيف ترد؟ هل هذا التقسيم فعلا تقسيم يعتبر بدعة ومحدثة؟ انتبه معي. أولا، هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي لبيان الحق وإيضاحه، زي تقسيم الصلاة لشروط وأركان وواجبات. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرح الصلاة للصحابة شروط وأركان وواجبات ومستحبات؟ ها؟ طيب ازاي انتوا لما لو تقسيم الصلاح ده، طب ما انت بتدرس الفقه كده، درس الصلاة بالتفاصيل كذا والحج كذا، انتبه. فده تقسيم اصطلاحي للبيان. ثانيا، زي وضع العلوم، هل علم أصول الفقه بوضع بهذه الصورة ومصطلح الحديث وغير ذلك، حد قال ان ده بدعة؟ ها؟ ولا بنشكر وندعو للإمام الشافعي ولأبو محمد الرمانوزي لما وضع كتاب المحدث وغير ذلك؟ انتبه، ده لتمييز وتوضيح المساوئ. إلا فهذه الأقسام متلازمة. التوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وكذلك كمال الأسماء والصفات يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. انتبه معي، ففإنهم تلازم. ثانيا، أن هذا التقسيم ناتج عن النظر وتدبر القرآن الذي أمرنا بتدبره، تبه معي، والنظر فيه والأخذ منه. فناتج الله عجل ما يقول أولا، سورة الفاتحة اشتملت على هذا التقسيم كما قال ابن القيم رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، ده توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم، ده توحيد أسماء وصفات. إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد ألوهية. رب السماوات والأرض وبينهما ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته. وطيب، هل تعلم له سمية؟ أسماء وصفات. ده ناتج عن النظر وتدبر القرآن، وقد أمرنا بهذا، فده ناتج عن النظر في كتاب الله عز وجل. ثالثا، تبع معي، أن هذا التقسيم حل إشكالات وأضاح وأوضح الأمور والمعاني. لو كان التوحيد منحصرا في نوع واحد، وهو زي ما نيجي في الكلام كده عن منهجهم اللي هو الربوبية فقط والاعتراف بوجود الرب، فعلى أي شيء أو إلى أي شيء دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه، وعلى أي شيء قاتلهم، وقد كانوا يقرون بذلك. الإنسان سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، يبقى كان على أي شيء دعاهم وقتاهم. معلوم أنهم كانوا يقرون بالربوبية ها وينازعون ولا يصرفون العبادة لغير الله تبارك. الربوبية إقرار ناقص، سيادة بالأمر والنهي كانوا يقرون بها. لكن الشاهد إن هذا الإيه التقسيم أوضح الأمر، وإلا لو كان كده توحيد التوحيد منحصر زي ما هيجي بعد كده الكلام كما هو الحال عند الأشاعرة وسائر المتكلمين، حصر التوحيد في الربوبية، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إليه، ممكن يقرون بهذا، بل كانوا إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. تبع معي قاتلهم على ما قاتلهم على لا إله إلا الله، على صرف العبادة، لأنهم كانوا يقرون بالربوبية. انتبه معي. طيب التقسيم ده أزال الإشكالية، وعرفنا إيه اللي أتوا به وإيه الذي لم يأتوا به. طيب اللي أتوا به ده لغير كافي ولا يثبت به الإسلام، لازم من إيه؟ لأن لا إله إلا الله إلا معبودة بحق إلا الله، هيك الكلام، مش زي ما زعموا هم إنه ولا قدر على الاختراع وقدرة على الاختراع، وده أخص خصائص، والكلام اللي بيعيدوه النهاردة عشان كده يسوغون الشركيات، وده كلام باطل. انتبه معي. طيب كذلك هذا التقسيم، لو التوحيد مش كده، طب نفهم وما يؤمن اكثرهم بالله اللي هم مشركون ازاي، ها كيف يجتمع؟ شوف عشان هنا الآية مش تفسيرها كما ذكر ابن عباس وغيره من الاقبلك سلف كما نقل المفسرون كالطبري وغيره، ان تسال احدهم من خلقك يقول ايه، اقول الله، ثم يصرف العباده ليه لغيره، فشركه في شرك الالوهيه في صرف العباده لغير الله تبارك وتعالى. فالشاهد ان هذا التقسيم ناتج عن النظر وتدبر واوضح ومتلازم، والادله انتهضت عليهم، ثم هو تقسيم صلاح كما ذكرنا كما ذكرنا. طيب ابن تيميه لا ابن تيميه مش اول من بدا به، هذه مغالطه، واتكلم كلام تفصيلي كبير ايوه، لكن موجود عند الطبري وابي عبد الله بن بطه وابن مندي في كتاب التوحيد وقبل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وواضح جدا وذكروه بقبلك بألفاظ واضحة، والعقيدة الطحوية ماشية كده فيها نفس الكلام ده، أول عبارات بتتكلم عن كده عن الأربوبية والألوهية وأسماء وصفات. انتبه معي، فده كلام إيه يعني، هذا زعم باطل. طيب تعال بقى كمان، أنتوا بتنكروا هذا التقسيم، عندكم تقسيم ثلاثي ولكن لم يستوعب المطلوب، لك لا قسيم له في ذاته ولا قسيم له في أفعاله ولا قسيم له في صفاته. طيب ماشي، ما فين ألوهيته وعبادته؟ عشان توحيد الألوهية مش عندهم على الخريطة. انتبه معي، فين هو؟ وعندك ثلاثي اهو وموجود في كتبهم. طيب ليه ما انت قسم التقسيم ما استوعبش المطلوب، خلاف هذا التقسيم استوعب المطلوب، وفضلا انك انت بنيته على مفهوم التوحيد الخطأ ونفي التعدد ونفي التجزئة اللي انت واخده من الاصل، زي ما يجيب لكم ده العبارة بنص عن الأمدي من أرسطو. طيب رابع، تنكر علينا أن نأخذ من الكتاب والسنة وأنتم تأخذون من الفلاسفة وأرسطو، ها؟ طيب أنتم حريصين على السنة أو اتباع السنة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فأين علم الكلام مما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها فين الجوهر؟ هات لي الجوهر والإيه والعرض، وهات لي الجوهر الفار، وهات لي الواجب لذاته والأخبلك والممتنع وأقبلك والممكن والواجب، هات المصطلحات دي كده، هاتها لي من ها دي موجودة عند السلف عند الصحابة، ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، أهل القرون قالوها. مين أحق أن ينكر على الآخر، اللي بيلتزم بالكتاب والسنة ويأخذ منهما، أم الذي يأخذ من عند أمم لا خلاق لها ويأتي بما لا أصل له لا في كتاب ولا سنة ولا كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم؟ ها من أيهما، من ينكر على الاخر، من حق من ينكر عليه؟ فالكلام واضح وبين، عشان انت برضو واقف على ارض صلب. انا قلت بس اجملتها سريعا، هذا التقسيم لا محدث ولا لابان الحق واظهره، وده ماخوذ من الكتاب والسنه، وكلامهم ده كلام باطل. كونوا بقى ينكروا يقول لك ان التقسيم ده من ضمن شبهاتهم، وهي شبهات في توحيد الالوهيه، برضه عايز ارد يروجوها، يقول لك ان ايه، ما هي الربوبيه الالوهيه، يقول لك مش الرب هو الاله، هو الرب غير الإله؟ دي مغالطة، لأن أنت الأسماء الحسنى مترادفة من وجه ومتباينة من وجه، وهم دول لو بيدرسوا القواعد والمنهج الصح ما كانش يقولوا الكلام ده، عشان أنت ما تمشيش وراء الربوبية مقتضى اسم الله الرب، الألوهية مقتضى اسم الله الإله على المألوه أي المعبود. طيب ذو الألوهية على خلق أجمعين، هل الأسماء مترادفة من كل وجه ولا الأسماء الحسنى مترادفة من وجه ومتبينة من آخر؟ مترادفة ودي قواعد في دراسة الأسماء الحسنى، من حيث الدلالة على الذات، حيث الدلالة على إيه؟ إن كل الأسماء تدل على الذات دلالة مطابقة. مش إحنا عندنا دلالة الأسماء الحسنى ثلاث دلالات، مطابقة وتضمن والتزام، ها؟ فمن حيث الدلالة على الذات كلها تدل دلالة مطابقة وكلها خلاص مترادفة. أما من حيث تضمنها بقى، تضمن الصفات، كل اسم يتضمن صفة غير التي تضمنها الاسم الإيه؟ الآخر. وعشان كده هنا الألوهية الربوبية إفراد الرب أفعالي عز وجل، هو الألوهية صرف أفعالنا نحن لله، استحقاق الرب لعباداتنا تبارك وتعالى. فهل دي ديت؟ دي صفة ودي إيه؟ صفة. أما الترادف ده، فعشان كده الكلام اللي هو بيشغبوا بيه على الناس ويسرون شبهات ويعيدوها تاني من جديد النهاردة، ما مش جديد، هي نفس الكلام اللي كان بيقوله أحمد زيني دحلان وخبالك والسبكي وفلان، وكلها هي يعاد إنتاجها من جديد، هي نفس الشبهات، بس الكلام واضح الشاهد. فأنا عندي التوحيد يا عم هو ده المفهوم، عند الرسل ودلت عليه ماشي، اللي هو إفراد الله بما اختص به تبارك وتعالى، وما اختص به أنه تفرد بالربوبية والألوهية والأسماء والإيه وكمال الأسماء والصفات، وتنزع كل عيب ونقص تبارك وتعالى. طيب التوحيد عند الأشعرة بقى، ده كده الايه التوحيد عند اهل السنه والجماعه. عند الاشاعره تعريف التوحيد اللي تطابق عليه متقدموهم وتؤخروهم، اثبات الوحده في الذات والصفات والافعال، وقال لك وحدانيه الذات تنفي تركب الذات وتنفي تعددها، وحدانيه الصفات تنفي التعدد في صفات الله من جنس ايه واحد، وتنفي مشابهه صفه الخلق لصفات، وتحت المشابهة دي اللي ايه اللي حصل ما حصل، وحدانية الافعال تنفي ان كل غير الله فعل من الافعال على وجه الايجاب. طبعا خد بالك، ما هي دي بعد كده اللي هم هتجد الاشكاليه في الايه، في ان في قدره، اخد بالك ايه، ان القدره المؤثره واحده في ايجاد الافعال، انتهى بهم من القلب الايه بالجبر، زي ما نيجي احنا كلامنا بنتكلم على ايه، خدت بالك في افعال ايه، خلق افعال العباد، نظريه الكسب ماشي، وخلطوا بين قدرة الإنسان وإرادته اللي رب مخلوقة وأراد الله تعالى، وخلق لله عز وجل، وخلق الأعمال، وإضافة الأعمال للإنسان، إضافة مسببات لسبب، وإضافتها للرب مخلوق لخالق، خلط من ده اللي أنتج وخلاه في النهاية وقع في الجبر. الشاهد هذا الكلام بقى اللي هو عنده بقى التوحيد، عنده نفي التعدد والتجزئة ماشي وغير ذلك. جابوا منين؟ جابوا منين؟ يعني هذا المفهوم جه منين؟ ما هو ده مش ده اللي دل عليه القرآن والسنة، انتبه معي، أصله جاب الكلام ده من عند أرسطو. طب احنا بندعي عليهم؟ لا ما بندعيش عليهم، انظر شوف كده الكلام في غاية المرام للأميدي بيقول ايه، بيقول فمما ذهب إليه المعلم الأول، وطبعا هتجد وهم يتكلمون عن أهل السنة يرمونهم بأقبح الصفات الحشوية المشبهة المجسمة وحينما يتكلمون عن الفلاسفة، فلاسفة الكفار مش فلاسفة الفلاسفة الوثنيين، يخلعون عليهم ايه، ها شوفوا لك اهو، فمما ذهب اليه المعلم الاول ماشي، المعلم الاول عندهم جماعة مين؟ أرسطو، ومن تابعه من الحكماء المتقدمين، شوف، وقف أثره من فلاسفة الإسلاميين أن الباري تعالى واحد من كل جهة، وأنه لا يلحق الانقسام والكم بوجه ما. هذا التعريف هو في كل كتب الأشاعرة للتوحيد تابعوا فيه أرسطو، متقدموهم ومتأخر لحد سعيد حواء والبوطي، انتبه من أولهم، وأنا أجيب لك النقولة عنهم كلهم بدءا من الجويني والشهرستاني والسنوسي والبيجوري، خدت بالك والواد البوطي وسعيد حواء كله نفس هذا الكلام. ممكن بعض الألفاظ لك المضمون واحد، المضمون واحد، نفي التعدد والتثنية ونفي التجزئة والتركيب واحد، انتبه معي كل ده، يبقى دي عندي مفهوم التوحيد ابتداء عندهم انحراف أخذوه من أرواح ولم وخالفوا ما ورد في الكتاب والسنة وما جاء به الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، وخرجوا عما جاء به الرسل. يعني حتى مفهوم التعريف التوحيد ابتداء، ها، انحراف بين ومخالفة لما ورد في الكتاب والسنة. تولد عن إيه بقى ده؟ هذا الانحراف تولد عنه ماذا؟ تولد عنه انحرافات، لأن معلوم انحراف بينتج انحرافات. ما هو لو أخذ التوحيد من الكتاب والسنة والوحي خلاص الحق يبقى بين، والحق يلزم منه حق، ما كانش حصل مشاكل. لكن هو أخذ بنى على باطل وتولد عن هذا الباطل إيه؟ فساد وانحرافات أخرى. طيب من الانحرافات التي ترتبت على هذا المفهوم المنحرف؟ واحد، إن هم جعل أول واجب على المكلفين المعرفة أو النظر أو القصد إلى النظر، بل وأقبح من هذا بعض قال الشك. خدت بالك المعرفة ليه بقى؟ لأنه قال لك إن الإقرار بوجود الله وإنه أحد ما بنفي التجزئة اللي بيقوله ده كده يحتاج إيه؟ عنده الأدلة على هذا ما حصل زي ما هيجي دلوقتي في الدليل العقلي فين؟ وإن الذي لا يؤمن وفق هذا الدليل العقلي يكون إيمانه مقلد عند بعضهم لا يصح إيمانه. واضح؟ عند بعضهم لا يصح إيمانه. فأوجبوا جعلوا أول واجب على الخلق النظر أو المعرفة أو القصد إلى الإيه؟ إلى النظر، إنه ينظر وفق الأدلة اللي ذكروها اللي هي مبني على سبع ماشي مقدمات، سبع مطالب تيجي تفصيلها في حتة دليل الحدوث بمقدمتيه بتفاصيل هذه هاتين المقدمتين. قال لك إن السبعة دول حتى السنوسي يقول اهو وبها ينجو المكلف من أبواب جهنم السبعة. طب والعلماء وأئمة الإسلام عبر طريق اللي ما كلموش في السبعة دول ولا استخدموهم؟ ها يما لا ينجو من جبت الكلام ده منين؟ واضح يا شوف جعل إن ترك هذه المطهية دي اللي إيه النجاة، وإن ده إيمان مخلد. إيمان المخلد ده قالوا فيه ستة أقوال هم مقولين عندك بالنص، اللي هو ترك القصد أو النظر أو المعرفة ولم يسلك هذا المسلك إنه ينظر في ليه إخبالك، وإن ده ستة أقوال بعضهم حكم عليه بالكفر لأنه بيحكم بكفر المقلد مطلقا، مع أنه هو مقلدين لمين؟ لأرسطو في نهاية المطاف. والمتبع للرسول مش مقلد، ده التقليد ده اتباع القول بغير حجة، واتباع الكتاب والسنة ليس تقليدا ولا اتباع الحق، وده اللي انت مأمور باتباعه، وهذا لا يسمى تقليدا لا اصطلاحا ولا انتبه زي ما رد عليهم الحافظ ابن حجر وانا جايب النقل بتاعه اهو. واضح؟ طيب ومنهم من قال لا ده عاصي وليس كافرا، ومنهم من قال انه واخد بالك حسب حاله اذا كان في اهليه او ما فيش اهليه للنظر، لو في اهليه للنظر لا يصلح. ست اقوال موجودين عندك اختلفوا وسموا هذا تقليدا. يبقى اول حاجه اوجبوا ليه؟ ها النظر، القصد الى النظر او المعرفه على اقوال بينهم. طيب الكلام ده بقى كلام صح؟ ها ده كلام باطل مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول واجب على العبيد بالنص والكتاب والسنه هو ايه؟ ها هو توحيد الله عز وجل. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، والأنبياء والرسل دعوا أول ما دعوا إلى إفراد الله بالتوحيد والعبادة تبارك وتعالى. انتبه معي، واللي هو بيمثل معنى مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله محمد الرسول، وده أول ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم قومه والأنبياء والرسل أفضل ما جئت به أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وكان يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لم يقل لهم انظروا هتقولي بعض الآيات هوضح لك في الرد عليهم من هذه الشبه. انتبه معي، إنما ادعوهم إلى لا إله إلا الله، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا، وإذا قالوا عصوا مني ده. وبالإجماع كما نقل ابن تيمية وغير واحد من أهل العلم على أن أول ما يدعى لا إله إلا الله هي التي يصير بها الكافر مسلمة، وهذا ما حال الرسل والنبي صلى الله عليه وسلم. فده كلام مخالف ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال ادعوهم ايه الى لا اله الا الله ان يوحدوا الله تبارك وتعالى، ما قالش بقى الى القصد او الى النظر. ولما ارسل للرسل نفس الكلام الملوك والحكام ارسل ادعوهم الى لا اله الا الله صلى الله عليه وسلم، فده خالفوا اهو ادله القران والسنه والاجماع المنعقد. مش اول واجب للنظر ولا القصد الى النظر، ده كلام في غايه الانحراف والايه والبطلان. طيب نقول لك ان تم ربنا امر بالايه؟ ها قل انظروا في الارض، وامر بالسير فيها والنظر، بس ما لم يوقف الاسلام والايمان عليه، انما ده لزياده الايمان. وإلا استثناء عند العلماء من كان لديه شك لا يدفع إلا بالإيه؟ بالنظر. فهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا بيه، فهو إيه؟ فهو واجب. لكن أول واجب على العام والجميع وتسميه قال هذه بدعة، وهذه بقيت في مذهب الأشاعرة كما قال العلماء من إرث الاعتزال. يعني هذه أتته من إيه؟ بقيت من إيه؟ من إرثي ومما بقي في المذهب من كلام المعتزلة. وده عندك بقى نقل مطول للحافظ ابن حجر يرد عليهم ويفند كلامهم، ويفند إيه؟ كلامهم. واضح. يبقى أنا عندي أول نقطة يا جماعة بالتفصيلة، جايب النقل كله مطول ليه بقى؟ عشان بعض الناس يقول لك ابن حجر لا، خلي بعض المسائل وافق نتيجة ذاك الموجود أو السيد أو متى، لكن في مسائل كثيرة أصلية كتعظيم الدليل وكرد عليهم في مسألة وغيرها لم يكن كذلك رحمه الله، فما تخلطش الأمر، ما تخلطش الأمر. وهذه كلامه يا جماعة هو منقول عندكم. من المخالفات كذلك اللي ترتبت عليهم في هذا عندهم في هذا الباب حصر أدلة التوحيد. أولا حصر التوحيد في الربوبية، حصر التوحيد فين؟ في الربوبية. وبينا أن ده كلام إيه؟ مخالف للكتاب والسنة وما تعبدنا الله عز وجل به. آيات كثيرة تتكلم عن وجوب إفراد الله بالعبادة، وهذا الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم عليه قومه، وتوحيد الربوبية نفسه يقتضي ويستلزم توحيد الألوهية. ولذلك كانت طريقة القرآن في عرض توحيد الربوبية والكلام عنه تختلف عن طريقة هؤلاء المتكلمين. طريقة المتكلمين غايتها أنها تثبت أو تدعو لإثبات الإيه؟ الصائم وإثبات وجود الله في نهاية المس، دي الغاية عنده. الكلام بقى القرآن ما بيكلمنا عن توحيد الربوبية لو تهملت الآيات وهي كثيرة. القرآن مش يتكلم عن الربوبية لا كتير، بس طريقة القرآن في تقرير توحيد الربوبية أنه يعرضه ويخاطبهم به بما هم مقرون به، ثم يلزمهم بمقتضاه وهو إفراد الله بالإيه؟ أي ألستم تقرون بأن الله هو الخالق؟ ألستم تقرون بأن الله هو الرازق؟ أنه يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء؟ ها؟ أنه تبارك وتعالى الذي خلق الآخر وجعل الله رسوله وجعل بين البحر؟ ألستم أإله مع الله؟ معبود معه؟ إذا كنتم تقرون بأنه تفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة فمن يستحق العبادة غيره؟ يبقى من باب الوسائل يخاطبهم به ليلزمهم بمقتضاه ووجوب إفراد الله بالإيه؟ بالعبادة. ذلك القرآن تكلم بس يخاطبهم يحاججهم يجعل ما يقرون به حجة عليهم فيما يخالفون فيه، فيما يخالفون فيه. فدي طريقة عرض القرآن وتقرير توحيد الإيه؟ الربوبية، بخلافهم يجعلون الغاية من الكلام في تحقق إثبات وجود الإيه؟ طب وهل ده أمر مركوز في الفطرة زي ما نتكلم دلوقتي، ده مركوز في الفطرة. انتبه معي، إنك أنت تجعل الغاية إقرار بوجود الخالق، ها؟ يعني كلمة جميلة الشيخ محمد بن إسماعيل بيقولها في كتاب ال مش عارف قرأتها في كتاب ال كلمة كان الشهادتان أو أما بيقول إيه؟ يعني ايه بينقلها لا ادري يعني مش مذكر بلا فطر بس ان الناس لو كلفوا ان ينكروا وجود الله لكان هذا تكليف غير مقدور، لان الاقرار بوجود الله علم ضروري لا يدفع. ولذلك الملحد بيكبر مع نفسه، والله بيكبر مع نفسه لو تعرض لضائقه او خوف شديد رجعت فيه الفطره الى وضعها لا استغاث بالله، كما حدث مع أحد الطيارين في المعسكر الملحد في الحرب العالمية الثانية، وحكى هو هذا الطيار عن نفسه، وكان عمره بقى ما درس بقى ده كله ملوه دعوة بالله إلحاد صرف. قال بينما أحاطت الطائرات بطائرتي وأيقنت أنني هالك لا محالة، قال فإذا بي أستغيث وأصرخ يا الله يا الله يا الله، قال فنجوت ولا أدري كيف نجوت، فعرفت أن للكون إله. قال مداء ما يجيب المضطر، تبه معي فطرة في حالة الخوف الشديد ده عملت ايه؟ رجع للفطرة اللي مركز فيها الإقرار بوجود الله فطرة الله التي فطر الناس عليها. تبي معي؟ فده أمر مركوز في الفطرة. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أي لا شك في هذا. إنما الإشكالية حصلت بين الرسل وبين أتباع في ماذا؟ تبي معي؟ وخد بالك يا جماعنا عزين، من أعظم ما نقوم به الإلحاد إن احنا نتكلم عن توحيد الربوبية بطريقة القرآن. جيب الأدلة تفصيلا كما ورد في القرآن، مش مجرد الدليل اللي حصل له ده دليل الحدوث. يعني هو حصر التوحيد في الربوبية مخالفا القرآن والسنة وجميع الأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه، انتبه. وبعدين جالك في أدلة توحيد الربوبية حصرها في دليل عقلي، دليل الحدوث في إثبات الوجود، ودليل التمانع في الوحدانية. طب يا عمي ده أدلة توحيد الربوبية أقصر من أن تحصر. منها أدلة فطرية، فطرة الله التي فطر الناس عليها. طب معي شوف أنت كما يولد من مولود إلى ولد على الفطرة، واضح والكلام بالتفصيل في أمر الفطرة. أدلة كونية، كل ما ترى في هذا الكون قاطع شاهد على وجود الله تبارك وتعالى، كل تحريكة وتسكينة تشهد بوجود الرب تبارك وتعالى. تبي معي؟ أدلة العقل وهي كثيرة وموجودة في القرآن، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، طرح الاحتمالات والصبر والتقسيم ثم لا محالة في النهاية. عشان كده ما قالش خلقهم، لأن ده أصبح معلوم خلاص خالص منتهي، نتيجة مترتبة حتما واضحة، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. أدلة الهداية العامة، ودي موجودة في القرآن. من عند الهداية أربع أقسام زي ما قال ابن القيم رحمه الله: هداية عامة، هداية دلالة وبيان، هداية توفيق وإلهام، وهداية للجنة وإلى النار. الهداية العامة اللي هي إن الله عز وجل فطر وخلق كل مخلوق على معرفة ما يصلح شأنه ويضر في الجملة، ويسعى لما يصلحه ودفع عن ما يفسده عنه. ودي اللي بقى استدل موسى على فرعون لما قال له: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولذلك معرفش يجاوب، راح ندخل على حاجة تانية، ودي إعادة المبطل إذا أقمت الحجة عليه انصرف من الايه ليبحث عن دليل اخر. فما بال القرون الاولى؟ عم انت مش اول خلاص اهو، فرد عليك الاول تقر، ها راح داخل في حاجه تانية. دي عاده الايه المبطل لما تقيم الحجه عليه يحيد يبحث عن ايه عن حاجه تانية. فالهداء والهداء كلام فيها جميل، محتاجين تقرأه كده في كتاب شفاء العليل او غيره من المدارك او غيره من كتب ابن القيم، كلام رائع يزيد الايمان. اعظم الادله، كل مخلوق تعال تحرك كده، النملة شوف نظامها ازاي، ها الـ الـ الـ النحلة تعمل البيت سداسي ازاي وتعمل تنظيم عجيب وعمل جماعي عجيب. عايز تدرس عايز اقرأ في النحل وتعلم منه في العمل الجماعي، ترتيب وتنظيم ودقة عجيبة. كلام الهدوء تشوف عمل ايه وبيستدل ازاي ويغار على جناب التوحيد ازاي ويتحرك ازاي، كل ده من الذي فطر وخلق وهداه لهذا. انتبه، قل للمخلوقات أعطى كل شيء خلقه ثم هذا. انتبه ده تيجي وانت تحصر أدلة الربوبية التي لا تحصر، الأدلة النفسية: وفي أنفسكم في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ها وغيرها وغيرها، تحصرها لي في دليل يتيم. يبقى من ضمن الانحرافات حصر التوحيد في الربوبية خلف الأدلة الصريحة الواضحة واضح ومخالفا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حصر أدلة الربوبية فين؟ في دليل عقل يتيم اللي هو دليل الحدوث. ايه بقى دليل الحدوث؟ تعالوا يا اخوانا تعالوا شوف بقى دليل الحدوث. دليل الحدوث عندهم دليل مبني على مقدمتين. الاولى انه يثبت ان العالم حادث، يثبت ان العالم ايه حادث. وبعد ما يثبت ان العالم حادث وبيثبت حدوث العالم ده بخمس امور، يثبت الأعراض وقيامها بالجواهر. هتقول لها الأعراض والجواهر، تعالى بقى معنا نخش في في الغميزة يا بول. العرض ماشي ضد الجوهر اللي هو ما لا يقوم بنفسه، ماشي زي اللون ما يقومش لازم يقوم بإيه؟ بجوهر. الجوهر ما كان قائما بنفسه زي الجسم. العرض الوصفة تقوم بموصوف يسميه إيه؟ عرض. ماشي يعرض أقبلك أنت إزاي ما لا يقوم بإيه؟ فهو بيثبت أن العرض الأول يعد بإيه؟ يعمل مقدمات. طبعا أنت ما تستغربش، هو كلام صعب ومن ضمن النقد عليه أنه أصلا أنت يعني بقى أنت بتقول لي لازم الناس ما ينفعش يبقى مقلد لو ما أمنش إلا بالطريق العقلي، وجايب لي مقدمات إن غالب حتى إخبالك اللي حتى يعني طلاب علم لا يفقهونها. يا راجل ده أنت يعني حاجة غريبة. الأول بقى عم يثبت الأعراض ثم العرض يفنى مخلوق حادث ويقوم بالجوهر، ويبقى الجوهر هنا ايه؟ حادث. واخد بالك ما العرض ما يقومش بالعرض يبقى خلاص حادث. وطالما اثبت يعني مثلا يقول لك اهو يثبت عشان يقابل يقول لك انت اي صفه من صفاتك انت كمخلوق او اي مخلوق يثبت ان ده عرض لون كلام في حاجه مخالف للعقل. مش عايز بس انا اخش برضو فيه تفاصيل. انت تقول بقى الصفه دي زي مثلا الطول. ايوه الطول، ايوه الطول اللي اخبلك العرض انت كنت كذا وبعدين حصل فيروح الدكتور طارق طبعا يظبطه يرجعه ثاني اهو العرض يزول. انا كده ممكن بقى يكفروني اهو في الاعراض مش في الاعراض. خدت بالك؟ والله العظيم يا اخواننا نحمد الله ان هدانا، الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ضروا وشوفوا لك ظلمات بعضها الكلام في غير ازاي. انظر شوف الوضع يقول لك بعد كده طيب مالك. فاي عرض ده عنده حاجه كمان بقى ما تبطش العقل بصله، يقول لك العرض لا يبقى زمانين، لا يبقى زمانين. وده استحاله يعني. انت شفت دلوقتي اللون ده كده بعد دقيقه غير الايه اللي شوفه دلوقتي بعدها غير اللي انت شفته ده كده. والله كلام لو يعني لا يمت العقل بصله. ما هو حاجات في غايه الغرابه. ازاي يا عم هو ده تغير اصلا؟ لا يبقى زمانين جبتها منين؟ خدوا بالكم ما يدخل في هذا الباب ولوج فيه متاهه. والغريب يقول لك يا عم حق، لكن شاهد فيقول لك انا عندي الصفه ديت اهي ما كانتش موجوده ثم وجدت. فاللي قامت بيه نفس الكلام ما كانش موجود ثم اثبات الحدوث انه حادث مخلوق واضح يثبت ديت. وبعد كده يثبت ده ان ايه الاول اعراض يفرق بين الصفات وانها ما كانتش موجوده وجدت، وجواهر. وبعد كده حدوث يثبت حدوث الايه الاعراض. وبعد كده يثبت استحاله تخلي الجواهر يعني ما ينفعش الجوهر من غير عرض من غير صفات ماشي. وبعد كده يثبت ان ايه ان الحوادث ديت ما مخبلك امتناع ان الحوادث لا اول لها يعني ده خلاص مخلوق اسبه ايه. مش معقول كله مخلوق من مخلوق، لا لابد ينتهي الى ايه الى الى الى واجب الوجود. وده اللي عايز يصله. بعد ما يثبت ان ايه ان الحوادث قائمه بجواهر والجواهر دي طالما الحوادث ديت اعراض ديت مخلوقه وحادثه يبقى الجوهر ده حادث. ما دي مقدمات مش بقى كل مقدمه بقى. وبعد كده يثبت امتناع حوادث لا اول لها يبقى ممكنة الوجود لان عنده الوجود يقسمه الى ثلاث اقسام ممتنع وممكن وواجب ماشي. اتوجدت يبقى كده مش ممتنعة، ولو كانت ممتنع الوجود لما وجدت يبقى خرج ممتنع. ممكن الوجود ده يستحيل تسلسله لازم ينتهي لايه لواجب الوجود، يبقى ينتهي الاثبات ان هذه الموجودات اوجدها الله وهو واجب الوجود يبقى كده اثبت وجود الايه الاله. بعد ما يدخلك فيه مقدمات خدت بالك يعني هقول لك انت كنت موجود قبل ما تتولد يعني كان لك وجود اتوجدت يبقى انت كده ايه ممكن ولا ممتنع؟ ممكن. طب تعالى بقى انت الصفات دي لك صفات ولا مالكش صفات؟ طيب في صفات من الصفات انت كان لك لحيه جت بعد كده بقت ملتحي صح؟ يبقى ده عرض اهو ما كانش موجود ثم وجد. العرض ده قايم بين بالجوهر اللي هو وشك والجسم ده صح؟ طيب العرض ده اللي هو ما كانش موجود حادث قام بك جوار، يبقى الجوار بتاعك نفس الكلام ايه؟ حادث. طيب مش معقول انت حادث من حادث ما فيش تسلسل الى ما لا نهاية يمتنع هذا، يعني انت من ابوك من تفضل لا مش كده، لازم في النهاية تنتهي لايه؟ يبقى يثبت كده ايه؟ ايوه انك انت ترجع الى الواجب الوجود الذي اوجدك. والله خدت بالك ده ضربت لك كميس وخص بقى في ده كتير بقى كل حاجة. الشاهد يا جماعة ده انا قربت لك الكلام ده لكن على الاعتراف كتب مش هتعرف. ايوه عشان قربت لك حد بكره عمال يدخلك في الحادث وانت خايف امتناع اقبال الجوار من غير اعراض وامتناع تسلسل احداث لا حوادث لا نهايه لا ومقدمات ونتائج وتلقى نفسك انت نفسك تبقى طاشت احلامك. دخلت في ده انتوا ده حقيقه حقيقه طبعا ده على الكلام بتاعهم ده كده ده انت كده. وقس لو انت جينا يا جماعه من اخطر المناهج اللي تهيئ الناس للحاجه مناهج الاشاعره والمتكلمين. وزي ما احنا جايين بعد كده هو لما يتكلم في نفي الصفات ويقول لك ان الاله ليس فوق العرش ولا في العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا امال فين؟ ما انت فيناها كده عدم ذهنه بس. زيك لما حدثت مناظرة بين رجل من هؤلاء المتكلمين وواحد من السنة فواحد قاعد من عوام الناس بعد ما سمع منه الكلام ده قال هؤلاء قوم ضيعوا ربهم. الرجل بفطرته مش انتبهوا يا جماعة. طيب يبقى انا عندي ادي دليل الحدوث اللي هو يقول لك العقل وسبع ابواب واللي يؤمن بغير هذا الطريق يبقى مقلد والمقلد مختلف في اسلامه صحة ايمان. يا عم اللي بتقول فين ده بقى مما اتى به الرسول صلى الله عليه وسلم من القران من السنه من اجماع السلف من الحق من العقل؟ طب ليش يا خالد هم خلوا النوع السادس ده بالذات هو المعتمد عندهم اللي هو صحة ايمان المقلد ومع حرمه النظر؟ لان القول الاول ده شنيها وكان يكفي لهم وقفوا على القول بتاع ان كفره ده كده كافي في اسقاط الكلام بتاعهم ان كل العلماء وائمه الاسلام فده ايه خدت بالك هيزلزل بنيانهم. فهو فر منه القول ايه ايوه يقدر يروض يقدر بضاعه يمشيها لان في حاجات معينه هي في النهايه يبقى حكاياتها تكفي في ايه تغنى عن الرد عليها تغنى عن الرد عليها. فعشان كده تجد ليه ده فضلا بقى على قالوا بالشك راي ابن حزم يقول له كده وطبعا اورد عليهم اسئله عجيبه مثلا حتى بلتاني يقول له طب لو هو انت لو اتاك واحد ده باجماع العلماء لو اتى واحد يطلب الدخول في الاسلام لا يجوز ان تؤخره واختلفوا لو انت اخرته في خلاف في هذا ما ينفعش لكن ما رضيت ازاي ترضى انه يفضل كافر ولو دية واحده. طيب يقول له بقى لو هو حال القصد والنظر ولم ينطق الشهادتين عشان لسه هيصل النظر بقى تقول له موقفه ايه لو مات ما موقفه؟ ما هو انت بتقول ما هيبقاش ايمان لما يخلص القصد والنظر. طيب ماتوا اثناء القصد والنظر حكمه عندك ايه؟ ها؟ طيب لو قلت غير مسلم مين الاخر اسلامه؟ ماذا تقول لله عز وجل؟ ان قلت مسلم هدمت كلامك. طيب التالت على بقى فضلا بقى ان كل ده مخالف اللي كان على النبي والصحابه والائمه ده مش انا ما كان لك مش ده انا مناشك ناخدش عقلي. مش ليه؟ ما هو خلاف الأدلة كل ده خلاف الأدلة. طيب تعالى القول اللي بيقول لك بالشك الشك الشك كفر تأمره بالكفر عشان يؤمن. أرأيت لو نزل فيه ولم يخرج فمن الذي يكون قد تسبب فيه؟ جبت منين ده؟ حاجات في غاية القبح غاية القبح والانحراف والله. طيب نكمل لا كل ده محكي عندهم واقوال مختلفه. ايوه ده المتاخر حاول ما هو كل لكن منهم من لا يعتبر الله بالتاني ومنهم من يقول لك احنا بنتكلم موجود في كتبهم ان هي الاقوال قصد ونظر وقصد الى النظر ومعرفه وشك كل دي اقوال عندهم. ما هو هذا الاضطراب دليل على بطلان القول. انت جميع من يلتزم بالكتاب والسنه عنده أدنى شك في أن أول واجب على العبيد هو معرفة الرحمن بالتوحيد، وإن التوحيد هو أعظم الواجبات وأولها وأخبرك وأساسها، ها، وإن أول ما يدعى الناس إليه لا إله إلا الله، وإن الكافر يصير مسلما ويعصم دمه بنطق الشهادتين اسمها العاصمة، وإنه ليه؟ عشان كده بفضل الله ما حصلش اضطراب. ليه؟ لأنك بترجع لمصدر الهدى وتأخذ منه. مفيش الاضطراب ده، مفيش هذا الاضطراب. ده اضطراب المتكلمين هذا، وداخل كل فرقة منهم اختلافات لصوت اضطرابات وحوارات وكلام باطل، ده يدل على بطلان هذا. لكن الحق مش ربنا وصف القول لو كان من عند غير الله لوجدوا، يبقى هذا الاختلاف الكثير دل على أن هذا باطل. تابع معي. وذلك الميزة ميزة أهل السنة والجماعة العقيدة بفضل إقراء جميع كتب أهل السنة كده. هل أهل السنة عندهم خلاف في وجوب إفراد الله في ربوبيته، في صرف العبادة له، في وصف الكمال المطلق وتنزيع عن كل عيب ونقص، ها، أصول الإيمان الستة بكل ضوء، كلهم متفقون. عاد خلافات بسيطة بقى واللي يسع فيها واللي موجودة لا تؤثر، لكن كل أصول الإيمان ليه؟ لأن المصدر الوحي الهدى، هدى للناس، ياخذ مصدر الهدى. فعشان كده بفضل الله اداك هدايه واستقامه واتفاق. افتح كتب العقيده تقرا في كل كتب عقيده اهل السنه، هو ده اختلف الفاظ يعني لفظه لكن كلها واحد بفضل الله تبارك وتعالى. واضح؟ طيب بعد كده المهم يا جماعه، طيب عندنا بقى الدليل الثاني. طبعا الدليل ده لما نيجي نناقشه، اولا طريقه في غايه الصعوبه، صح؟ غاية الصعوبة. فكيف توجب على كل مكلف؟ ازاي؟ وانا عندي الواجبات كما قال العلماء تتنوع بتنوع القدر، تنوع القدر الا وسعها. اللي يجب على العالم ما لا يجب على طالب العلم، ما يجب على العام، زي ما قول شرح الطحاوية رحمه غيره، تنوع الواجبات تتنوع بتنوع القدر. يبقى انت جايب اصلا امر بغايه الصعوبه وتوجبه على كل مكلف ازاي؟ فده كلام مردود وباطل. واضح؟ ازاي تلزم به بهذا الامر؟ ولذلك بعضهم عشان يفر من الكلام ده لما ترد عليه قال لك يكفي الدليل ايه؟ الجملي والمجمل اللي هو يعجز صاحبه عن تقريري على قواعد منطقيه ولا يقدر على دفع شويه اللي تحصل به الطمانينه اجمالا، عشان يفر. طب وليه الدليل الجملي غير؟ طب احنا نرجع للكتاب والسنه والموجود، ما انا عندي فطره وعندي عقل وعندي ادله وعندي واقر ونطق الشيء خلاص، وده اللي مطلوب منه واقر خلاص. طيب المقدمات اللي بيذكروها في مقدمات بدهيه، يعني انت بتضيع في وقت عشان تثبت ان الصفه ما كانتش موجوده ثم موجود العرض والعرض ما كانش موجود في حادث موجود، دي مساله معلومه. في امور بدهيه اصلا عشان تقعد تقول اثبت حدوثها، ما هو حادث وكل الدنيا عارفه انه كانش كان معدوم ثم وجد. ما انا مش محتاج عشان تقول اثبتها وقعد اعمل لها مقدمات. ما هو الراجل حتى ما قدرش يعبر عنها، عارف الحاجه دي ما كانتش موجوده ثم وجد، بقول لك قبل ما تولد وقبل امي ما يدخل وعارفها، مش محتاج. انت عمال تقرر لي اصلا في امور بدهيه وتتعب وتعمل لي مقدمات ومقدمات لنتائج ونتائج. ايه يا عم الامر هو من ذلك بكثير، امور اصلا مش محتاجه. وده معروف ان ده من ايه؟ من عيوب الشيء، انك انت تيجي على البدهي فتصعبه بمخبلك بطرح امور تعقده. الاصل انك انت بتبسط المعقد مش تعقد الواضح المبسط. تابع معي. واما يكون الدليل المسلوك اصعب تصورا من المستدل عليه، دي من العيوب، من عيوب التعريفات والحدود زي ما بيقولوا العلماء حتى على الضوء. تابع معي. فده امر معيب اللي انت بتتكلم فيه. واضح؟ الامر الثاني يكون الدليل ضعيف. ده عندي ادله كتير اوضح من ذلك بكثير ويفهمها وغير جميع الناس يفهمونها. يعني انت ما قلتلوش بس السقف ما بيترفعش بغير عمدان، ادي السماء مرفوعه بغير عمد، الاخبالك اللي قدام والزرع يسقب ماء واحد، وشوف انت بتنوع ازاي. وكلمت راجل فلاح وانت قعدت وذكرت له صوره الرعد وغيره وقعدت توضح له، هات يا عم اللي انت شايفه، ها هيقوم يسجد لله وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها، عشان انت تمسك لله. واضح؟ فهذا الكلام معيب. حتى في قواعد التعريفات وغيرها كلام ايه, ان هذا الدليل فيه عيوب كثيرة وفيه عيوب واخبرك واشياء يعني تسقط وضعه. شيخ الاسلام ناقش الكلام ده كتير وبين الخلل الايه. الدليل التاني بقى, الدليل العقلي التاني عندهم ده يا عمد, الدليل دليل الايه اللي اتكلموا فيه كله في مسألة الايه واثبات وجود الايه الصانع. تعال بقى شوف انت الايه الدليل هو التمانع اللي بيتكلم فيه على ثبوت الوحدانية. دليل التمانع اصلي مع عقل. ايه صورة دليل التمانع؟ صورة دليل التمانع لو ان للعالم الهين واختلف على امر, اختلف على اماتة شخص واحيائه, فاراد احدهما ان يحييه والاخر ان يميته, فعندي احتمالات ثلاثة, اما ان ينفذ كل منهم ارادته وهذا ممتنع لوجود حال, لان ما ينفعش الاثنين اجتمع على شخص واحد احياء ويمات في وقت واحد, واما الا تنفذ ارادتهما ويبقى كده لا يصلح احدهما ان يكون الها العاجز والعاجز لا يكون الها, واما ان تنفذ اراده احدهما ويقهر الاخر يبقى هو الايه ايوه. فقال لك بناء على ما يحدث في الكون بيدل على ان المتصرف في ايه واحد, بدليل ان ايه ان يقوم بيسير على ايه وتيرة واحدة, فما فيش فيه ايه خدت بالك, ولو خير كان غير ذلك لحدث صلى فيه فساد واضح. طيب الدليل ده بنحس انه دليل عقلي صحيح, دليل عقلي سليم اختلفناش, لكن انت اخبالك عندك ده مجرد لا في ادلة كثيرة جدا مش منحصر الامر في دليل التمانع فقط ده, وان كان بعض يقول ان اصلا وجوده كان فيه مآلات من الله لفسه وغيره بقى ولا ابتغى بعض اخبارك الى ذا العرش سبيل اخر الايات اللي بتتكلم, لكن شاهد انك انت في النهايه الادله اكثر من هذا بكثير, حتى لو سلم لك هذا الدليل يتيم ادله كثيره على ثبوت وحدانيه الله تبارك وتعالى, ويا ريت موقف عند كده بقى لان راحوا دليل التمانع واخدين ودليل سليم وكويس في اثبات الوحدانيه, راح واخد بيه حته ثانيه منحرفه ان خدوا استدلوا بيه على امتناع وجود مؤثرين على شيء واحد اللي هو انتهى امرهم للجبر بيه للجبر ان ايه مفيش قدره مؤثره, ولو قال الانسان انه افعاله تنسب الى حقيقه ويسال عنها حقيقه ان ما في قدرتين مؤثرتين يبقى كده قال لك يبقى ايه ما هو خد بدل التمانع بقى ان مفيش ايه تاثير في الكل, يبقى القدره المؤثره واحده, يبقى اللي تنتج الفعل قدره ايه واحده, يبقى بناء عليه الانسان ايه. طب خلاص انت كده خليت خد انت جابري اهو شوف بقى الباطل بيجرجر ازاي, وخلى بقى اللي هيجي نتكلموا الايه اللي هو مساله العلاقه الايه العلاقه بين فعلك وارادتك وكله علاقه اقتران زي الاخ باخوه. طب ما هو كده ما فيش لا قدره ولا مشيئه ليك خلاص كده, ما انت كده الجبر بعينه تبقى معي مش زي الايه الوالدين مع الايه مع الابن ايوه هم لم يخلق الابن لكنهما سبب وسبب مؤثر, والذي اراد ذلك هو الله, فده ما يخالفش القدره الالهيه, ليه؟ لان الذي خلقهما واراد ان يكون الكون هكذا من, فده مش تعارض. ونفس الكلام في فعلك القدره والاراده والمشيئه بتاعتك ايوه لها تاثير سبب بمسبب, لكن القدرة والإرادة والفعل كله اللي خلقهم إضافتهم إلى الرب مخلوق لإيه؟ لخالق. لكن لك أنت زي بالضبط الوالدان هم ما خلقوش لإيه؟ لكن مسؤولان عن الولد ولا مش مسؤولان؟ وسبب في وجودي ولا لا؟ كذلك حالك مع فعلك. وده لا ينافي إن كلهم مخلوقين لمين؟ زي ما لا ينافي أنت وإرادتك وفعلك كل مخلوق لله وأنت مسؤول عنه مسؤولية تامة. نفس المثل واضح جدا ومش مش مش معضل. واضح؟ طيب في بقى تفصيلات انت عندك, احنا زي ما اتكلمنا قلنا يا جماعه ان انا عندي الكلام ده كله كانوا بيتكلموا فيه توحيد الربوبيه, هل توحيد الربوبيه منحصر؟ ده انت تكتب من القران نفسه كتبا في ادله توحيد الربوبيه اللي انت حصرتهم في دليل, وبعدين تتكلم عن الايه عن الوضع, عن دلائل زي ما قلت لك دلائل الفطره ودلائل العقل ودلائل الكونيه وال واخبرك والافقي والنفسيه في أنفسكم وغيرها وغيرها. طيب تعالى نشوف الأشعار وتوحيد الألوهية. ترتب زي ما قلنا على حصر توحيد التوحيد في الربوبية إهمال توحيد الايه الألوهية وعدم بيانه للناس وعدم الكلام عنه وفيه إلى آخره. أيوة كان في الأول أوائل الأشاعرة منهم من أنكر الشركيات زي ابن أبي شامة وكتب وأنكر هذه الأشياء اللي فيها صرف وكذا وقبورية لكن مع المتأخرين ازداد الأمر سوءا. مش بس توقف عند الإهمال عند إهمال الكلام عن توحيد الألوهية وعدم بيانه للناس وتحذير، لا ده وصل الحال لاسيما بعد التزاوج الذي تم بين التصوف والأشاعرة، ها وصل الحال إلى كتابة كتب تبرر ليه شركيات تسوغ أفعال العوام عند القبور وتثبت أنها ليست شركا. وطبعا أدى وأمر بأنهم عشان يقرروا الكلام ده لأن توحيد الحصر في الربوبية فسروا لا إله إلا الله من مش لا معبودة بحق إلا الله مخالفين اللغة والوارد لأن الإله بمعنى المألوه أي المعبود والألاه هي العبادة، ها وإنه بقى لا معبودة لا ده هو خلى لا إله إلا الله أي هو القادر على الاختراع وإن دي أخص أوصاف الإله. يبقى كل من اعتقد أن الله هو الخالق أتى بالتوحيد ولا إله ويفعل بقى ما شاء وبناء عليه قال لك الذبح غير الله ما الشرك والمدد ما الشرك، لا يا عم قال لك واعتقد في الناس ذات اللي بيصرف لها إنها تخلق أو ترزق أو معاني الربوبية أو في الربوبية بيقول بس مسألة الخلق ولا هو بيقول الاعتراف بوجود إله أو رب بس ما هي أنا يعني هي خلاص طالما أوجد إن إيه هو يبقى إله بس ما بيخلقش هو لا هو عنده انه يعني يعني ان هو اللي يخلق يرزق خلاص. هو لو انت سالته اللي بيقول مدد يا حسين ده مين اللي بيرزقك قال لك الله واللي بيقول ان ربنا هو الخالق يقول لك كده ايه كده ده مش شرك مش شرك لا في عالم القران ممكن بتوع مكه كانوا يقولوا كده ولا انسى القوم من خلقه ها وحتى الراجل لما قال له سبع آلهة واحد في سبعه قال له ما انت تدخل دورك ونفع قال الذي وكانوا في وقت الشده بايه مين قال الكلام ده في حد ذات انت صرفك للعباده ديت ايه في حد ذات ده دعاء غير الله او ذات ده حد ذاته شرك ولا يشترط لان عنده العباده انت عندك العباده اللي هي اصل جمع كل ما يحب ويقول افعال ضروره بطونه وتصرف هو عنده ما تبقاش عباده الا مع مقرونه بالاعتراف انه ده خالق او رازق مش ما كلها اي حاجه تعملها ما فيش فيها اعتراف ان ده خالق يبقى كده عنده ايه ليست عبادة ومن ثم ليست شركة صرف هذا لأنه ما اعتقدش فيه الخلق ولا الرزق ولا الرزق ولا الرعاية الربوبية وده كلام باطل مخالف صريح القرآن وكلام عن مشرك إمام عبر تاريخ الأنبياء كلهم كانت بالك معي إزاي ونص القرآن والدعاء في الرسول لما قال عبادة الدعاء هو العبادة هل اشترط فيه إنك أنت لازم تقوم لا طبعا وخدت بالك معي ده في حد ذاتها عبادات صرفتها لغير الله فصار هذا شرك واضح هو عنده لازم زاد شرط مخالف اللي ورد في القرآن مخالف اللي إنه هو لازم تعتقد في المدعو أو المرض أو غيره إنه إيه يخلق. طب هل ده حصل مع المشركية مش مكة عبر القرون مع حتى فيهم الأنبياء جميعا يعني حتى أخبلك بربهم يعدلون ما حدش قال أو نسويكم برب العالمين ما قالوش تسوية هنا في الخلق ولا الرزق ولا إيه إنما في العبادة كلهم كان مقر بين المتفرد بالخلق وتسألوا لك كده ويعرف ان دول لا يخلقون ولا بيرزق ولا بيملكوا شيء ولا بيعتقد فيهم هذا فده كلام باطل واضح ولذلك سوغ الشرك اللي هو بنص القرآن والسنة شرك ويعني النبي صلى الله عليه وسلم حارب عليه جبت ده من ايه فده كلام في غاية البطلان. اتى بقى ايه تولى انه جاب تفسير حتى لا اله الا الله فسرها على غير ايه خلاها انه مش لا معمولا ان لا لا قادر على اختراع الا الله، يبقى اللي يقول كده خلاص كده قال لا اله الا الله كده. واضح؟ اتنا شو قال كلام كتير بكلامك على الوضع، فده يؤدى في النهايه الى ايوه سوى بقى متاخرون من طبعا ماشي. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.